في ثوبي هذا الجديد وفي صبغة شعري. بل فوق فوق بنات مكدونيا وسيليسيا وأتينا. ليس في السوق اليوم أحسن منك. أو أعجب خير الرجال وأغنعهم وأقواهم. فمن خير من رأيت وأغنى من رأيت اليوم؟ عبد شمس. عبد شمس؟ أي عبد شمس تعني؟ عبد شمس ابن عبد مناف. أهو في عكاز اليوم عبد الشمس ابن عبد مناف؟ إيه ما بارخة ما بارخة. فأين هو نشدتك رب الروم الإنسان؟ هناك نسوان كثير رجال كثير يرقصون سويا سويا. يرقصون؟ إلي أنا أين النقود؟ أين الخساب؟ النقود؟ أها خساب؟ النقود الخساب مصطفى. لقد بعت السمن بعشرة مساقين فلعبت بها الميسرة فخسرتها. فبعت ناقتين بعشرة مساقين فاشتريت قلنسوة لأفخوس. أفخوس أفخوس أي أفخوس؟ ماذا تريدين امرأة عم؟ أو تحسبين أنني تاركك لتظهرني قلنسوتي عند نصاف؟ نصاف الخساب النكود. نصاف ارتهن هذا الصبي تحت يدك حتى أعود إليك. ماذا تقولين؟ أيرتهنني بثمن خمرك وعماه ومهجناه؟ أفخوش أفخوش. هل تحسبني تاركة لك حتى أبيعك نصاف بثمن الخمر؟ إن هي إلا ساعة فأعود إليه بالنقود وأصطحبك إلى مكة. لا تخافي أفخوش لا تخافي أفخوش. عندي أشياء حلوة كثير أفخوش. استاذ خذ وانساس وناولي كأسا حتى أعود إلى يومها. لا تخافي أفخوش. هبلة صحيح ولا عاملة هبلة؟ إنما عجايب والله على المعدن للستات في قلة العقل والبهرجة ولعب الثلاث ورقات. هم في كل زمان ومكان سواء في جاهلية العرب أو عند الأمريكان. أفتكر النهاردة كده كفاية وبكرة بإذن الله نكمل بقية الحكاية. برنامج الأغاني للأصفهاني يكتبه عبد الفتاح مصطفى ويخرجه محمد محمود شعبان.